الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. وصلنا إلى حديث حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. وما زلنا في كتاب المرضى من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إليه. ومعنى مستند إليه كانت في آخر يعني لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استند برأسه إلى صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى مستند على صدرها وخذلت روحه على ذلك، فقالت سمعته يقول وهو مستند إلي اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى رفقة الأنبياء والمرسلين والملائكة عند الله تبارك وتعالى. فالرفيق الأعلى هؤلاء هم الرفيق الأعلى. قد جاء في الحديث فيما قال يا محمد هل تعلم فيما يختصم فيه الملأ الأعلى؟ قلت يا رسول الله في الكفارات والدرجات. فهو الآن الملأ الأعلى والرفيق الأعلى، وهؤلاء يعني هذه الأرواح الطيبة عندما تصعد إلى ذريعة السماء يعني عند ربها الذي أشار إليه وقال في الرفيق الأعلى، وذلك لما خير صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا ما شاء وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فقال في الرفيق الأعلى ترك بعد ذلك المؤمن هو لا يختار. فالشاهد أن هذه هو كان دعاء النبي آخر كلماته يدعو صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا. دعاء العائد للمريض، العائد للمريض يعني الذي يذهب للمريض يعني يعوده ماذا يقول له. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بنت سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عاد سعدا قال اللهم اشف سعدا. فهذا دعاء يعني يجوز أو يسن أو يستحب لمن عاد مريضا أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللهم اشف سعدا. فنقول اللهم اشف فلان ندعو له إذا عدنا المريض. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم أن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام اذهب البأس، اذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم، هذا كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض سواء جاء أتي به يعني أتي بمرض النبي يدعو له أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إليه يعوده. حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يقول اللهم أنت الإباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض سواء كان المريض هذا إذا جاء يدعو له أو ذهب النبي يعود اللهم اشفي والشفاء هو المعافى من الله أنت الشافي الذي يشفي والله تبارك وتعالى. يعني هو فعل ذلك سواء كان بالأسباب التي خلقها أو بغير الأسباب ويشفي سبحانه وتعالى اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء يعني لا شفاء إلا شفاء الشفاء شفاء الله تبارك وتعالى. فهو الذي يشفي على الحبيب سبحانه وتعالى بسبب يجعله بالشفاء او بغير سبب من عنده سبحانه وتعالى. اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر ثقما، يعني اشفيه، يعني يا رب اشفي هذا المرض شفاء لا يغادر لا يترك الثقم والسخط والالم والمرض، يعني شفاء يشفيه من كل مرض فيزيل عنه المرض، يعني ذات ذلك. نعم. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ وصب علي، أو قال صبوا علي، فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلام، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. نعم، حديث جابر أن النبي كان يعوده وكان مغمى عليه، فالنبي توضأ صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال يا رسول الله يعني إني لا إذن إلا كلالة، والكلالة هو الذي ليس له أصل مالي ولا فرع مالي، ملوش أصل كارثة ولا فرع مالي، أنا والإخوة والأخوات. فقال وأنا عائدة ما يرثني إلا الكلام، قال فنزلت آية الكلام، آية الكلام وهي يعني قول الله تبارك وتعالى، هو الآية إيش؟ والذين يتوفون منكم يسألونك عن الكلام، يسألونك عن الولد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الأخيار. فأول الآية وإن كان رجل يورث كلالة حال كونه كلالة، والكلالة الذي له أصل والد يعني أب أو جد ولا فرع والد يعني ابن أو ابن ابن ونحن، وإنما يرثه الإخوة حواش. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيته يوصى بها بين أخي الآن. كل نزل كذا الكلام. ولكن نحن الشاهد الحديث هذا في كتاب المرضى أن الذي توضأ وصب أو صب على وضوئه على جابر رضي الله تعالى عنه وفي إقبائه في السفر. وطبعا هو النبي مبارك. النبي تبرك بكل آثار صلى الله عليه وسلم. من كل آثاره الطاهرة يتبرك بها. تبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم. ويتبرك بوضوئه وشعره. فهذا كله يتبرك به. وأما غيره فلا. يعني لا يتبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قال وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع قراته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل وطفيل. هذا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في أخذ الحمى للإنسان، الحمى السخون الشديدة، ومن ثاني إذا صبت السخون الشديدة فربما تذهب به تدخيل العقل مثلا للأمراض يعني الحلوة السهلة دي. فدخل لما خلنا المدينة أخذ أبوه أخذ أبوه الحمى قبل وهو موضع ذكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول ذهبت وأزور قديم فعنده طبعا بلاد الأنبياء رضي الله تعالى عنه، فقلت يا أبي كيف تجد؟ كيف تجد يعني كيف حالك؟ ويا بلال كيف تجد؟ يعني سلمت على بلال وسألت عن حاله كذلك. يقول كان هذه إذا خلت الأمة ذلك به، كان يقول يتمثل هذا البيت بالشعر كل امرئ مصدف في آخره والموت أدنى من شراك العالم. ومعنى البيت كل إنسان يصدف في أهله والموت يكون أقرب من إشراك النار، يعني ما يدري ماذا يأتيه الموت، كل امرئ مصدق في أهله، والموت أدنى من إشراك النار. وأما بلاد تقول كما يأخذ الحمى ويستفيق منها، فيقوم يقول ألا بالإشراك هل أبيك ليلة دوال وحولي نفر وجلي، وهل أريد اليوم مياه مجنتي، وهل يبدو لي شانة وطفي. يحل لمكة، هم في المدينة الآن، فيحل لمكة ألا بيت إسرائيل تمني ألا بيك ليلة دوار هذه مكة وحولي يذكر مجاليل جبال مكة، وهل أريد اليوم مياه مجنتي، ورود المياه مجنة مياه عذبة في مكة، وهل يبدو أن في شامة وطفيل شامة جبل وطفيل جبل من جبل مكة. وفي الحديث أنها لما يعني ذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لعن وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشر، اللهم ارفع يعني حماها للجحر، ارفع حمى المدينة الموجودة في المدينة للجحر، حركة المدينة يعني هي حمى صوت نبيه، فرفع الله تبارك وتعالى. الشاهد يعني ان الحمى قد تاخذ الانسان، قد يقول في حمى يعني اشياء من يعني نوع من عدم تركيز العقل وغيره، وان هذا كان حال بعض الصحابه الذين اخذتهم الحمى يفرد، ثم رفع الله تبارك وتعالى عنهم من المرض ما رفعه سبحانه. طبعا البخاري ذكر هذا الحديث في باب زيارة النساء، لذلك لا يجوز للمرأة أن تزور يعني الرجال الذين هم طبعا هو مولى أبيها بلاد، فزارته وخرجها بلاد كي تجد سألته عن الحديث. نعم. صلى الله لكتاب الطب يقول باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. حدثنا محمد المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن رباح نعم بن أبي رباح عن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. كتاب الطب، أصل الطب والتطبع هو العلاج بأي صرف من صور العلاج، سواء كان يعني تعاطي أدوية أو أعطاكي معينة أو جراحة أو ذلك، كل ذلك داخل في معنى الطب، وهو أبواب يعني معالجة منهم. فأول باب بدأ به الإمام البخاري هذا الكتاب كتاب الطب، باب ما خلق الله داء داء إلا جعل له دواء. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله لم يخلق داء إلا جعل له دواء. جاهل في كلمة هذا الحديث عرفه من عرفه جاهل هو من جاهل، يعني ما في داء جعله الله تبارك وتعالى داء في الناس إلا خلق له الدواء له، إلا مرض واحد فقط هو الذي ليس له دواء، هو الهرم كبر السن ما في دواء، خلقه الله بالهرم بحيث الإنسان يتعاطاه ويأخذه فيرجع شابا كما كان، ما في رجوع إلى الشباب لا يرقى آخر. فهذا الذي لم يجعل له تبارك وتعالى له دواء، وأما ما سوى ذلك من أدواء مهما كان لابد لها لابد لها دواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يخلق داء إلا جعل له دواء. لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله فيعرفه من يعرفه بشكل من يشاء. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، في أن الله تبارك وتعالى كما خلق وخلق الداء وخلق الشفاء سبحانه وتعالى كذلك عن طريق اليد، هذا ليس خاصا معرفة الخروج من الداء ليس خاصا بالمسلمين وغير المؤمنين، وإنما هذا كذلك مفتوح اليوم عرفه يقول في قلب الذي عرفه ومن عرفه وجاهد ومن جاهد. نعم نكتفي بذلك تختفي. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.